بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية لعلوم الشرعية أن يقدموا لكم سلسلة شروحات المذهب المالكي، وهذا شرح متن العشماوية لمؤلفه عبد الباري العشماوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال العشماوي رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. وسجود السهو سجدتان قبل كلامه إن قصة سنة مؤكدة يتشهد لها ويسلم منهما، وإن زاد سجد بعد سلامه، وإن نقص وزاد سجد قبل سلامه، لأنه يغلب جانب النقص على جانب الزيادة. والثاني في صلاته على ثلاثة أقسام: تارة يسهو عن نقص فرض من فرائض صلاته فلا يجبر بسجود السهو ولا بد من الإتيان به، وإن لم يذكر ذلك حتى سلم وطال بطلت صلاته ويبتدئها. وتارة يسهو عن فضيلة من فضائل صلاته كالقنوت وربنا ولك الحمد وتكبيرة واحدة وشبه ذلك، فلا سجود عليه في شيء من ذلك. نعم. قال رحمه الله: دار سجود السهو، يعني هذا باب في بيان سجود السهو. سجود السهو سنة، ومع ذلك المالكية يمنعون ترك السجود القبلي سواء كان عن ثلاث سنن أو غيرها. وهذا من غرائب العلم أن يقال سنة ويحرم تركه، عندهم سجود السهو سنة ومع ذلك يحرم تركه إن كان قبليا، لأنهم يقولون السجود القبلي إنما هو لجبر الخلل، وإذا كان لجبر الخلل فلا بد منه. على كل حال هو سنة. قال: وسجود السهو سجدتان قبل سلامه إن كان من نقص سنة مؤكدة. سجود السهو لا يخلو من أحوال، إما يكون عن نقص وإما يكون عن زيادة. فإن كان عن نقص سنة مؤكدة فإنه يسجد سجدتين قبل السلام، يتشهد لهما ويسلم منهما. هذا هو المذهب. السجود السهو إن كان عن نقص لسنة مؤكدة فإنه يسجد له سجدتين قبل سلامه ويتشهد لهما ويسلم منهما. وقيد المؤلف سجود السهو إذا كان من نقص سنة قيدها بكونها مؤكدة، لأن السنة الخفيفة أو الفضائل لا يرون فيها السجود. السنة الخفيفة والمستحب لا يرون السجود فيه، ومن سجد لذلك بطل الصلاة على المذهب. ولذلك لا بد يكون السجود عن سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة ثمانية سنن. يجمعها قول بعضهم سينان شينان كذا جيمان تاعان عدد السنة الثمان، سينان شينان كذا جيمان تاعان عدد السنن الثمان. وسينان رمز بهما إلى السورة والإصرار في محل الجهر، وشينان التشهد الأول والثاني، وجيمان الجلوس الأول والجهر في محل الإصرار، وتاعان التاء الأولى تكبيرتان فأكثر، إذا نسي تكبيرتين فأكثر فإنه يسجد لهما قبل السلام. التاء الثانية تسميعتين، يعني يسع تسميعتين فإنه يسجد لهما قبل السلام، فإن كانت تسميع واحدة وتكبيرة واحدة فلا سجود لها، أو فلا سجود لهما تكبيرة والتسميع الواحدة، أما تسميعتين أما تسميعتان أو تكبيرتان فأكثر ففيهما السجود. فهذه السماء الثماني سنن هي السنن المؤكدة، يسجد لهما قبل السلام إذا تركهما. وأما قوله يتشهد لهما هذا هو المذهب، أن سجود السهو فيه تشهد، والصحيح أنه لا تشهد فيه، لأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه تشهد في سجود السهو. قال عبد الله بن رحينة: ثم سجد سجدتين ثم سلم. وقال أبو هريرة في حديث اليدين: ثم صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، ولم يذكر التشهد. وحديث عمران بن حسين لم يذكر التشهد. فجميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جميع الواصفين لسهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يتشهد فيه، فالمذهب هنا ضعيف. وإن زاد سجد بعد سلامه، هذه الحالة الثانية من حالات السهو، وهي أن تكون يكون السهو للزيادة، كان يزيد ركعة أو يزيد ركوع أو سجود أو قيام أو جلوس، فإنه يسجد بعد السلام سجدتين خفيفتين لا يتشهد فيهما. ثم ذكر الحالة الثالثة من الأحوال، من أحوال السهو، وهي فيما إذا جمع المصلي بين الزيادة والنقص، فزاد ونقص في صلاته سهوا. مثاله كأن يركع ركوعين ويترك التشهد الوسط، يكون أتى بركوعين في الركعة الثالثة مع تركه للتشهد الوسط، فهنا اجتمعت إيش؟ زيادة ونقص، فماذا يفعل؟ يسجد قبل السلام، والمذهب يسجد قبل السلام تغليبا لجانب النقص على جانب الزيادة. لكن هذا إذا سلم من الصلاة، وأما إذا تذكر قبل أن يسلم فإنه يسجد سجدتين قبل السلام فتتمحض لا، لو فرضنا أنه ذكره قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ثم يسجد لأجل السلام الذي حصل، وهو أنه زاد ركوعا في الركعة الثالثة مثلا. وكان في قصة ذي اليدين سلم من ركعتين، فقالوا له يا رسول الله يعني أقصرت الصلاة من نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، وفي رواية لم أنسى لم تقصر. فقالوا بل نسيت يا رسول الله، فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين فسلم. الآن اجتمعت زيادة ونقص، لكن النقص انجبر فبقيت الصلاة زيادة محضة، ولذلك سجد لا بأس. مذهب مالك هو أعدل المذاهب في مسألة السلام، يعني النقص يزيل له قبل السلام كما في حديث عبد الله بن بحينة، والزيادة يزيل لها بعد السلام كما في قصة ذي اليدين. وأما الزيادة والنقص إذا اجتمعا في صلاة واحدة ولم يجبر النقص فإنه يسجد قبل السلام تغليبا لجانب النقص، لأن الأصل في السهو إنما هو معالجة للخلل، والأصل في الخلل أن يعالج قبل أن يسلم. فهذا قاله مالك اجتهادا، لكن هو اجتهاد موافق للقواعد. هذا واضح إخوان؟ ثلاثة أحوال دي؟ ها؟ طيب. إذا حصل نقص قبل السلام، إذا حصل زيادة بعد السلام، وإذا حصل نقص وزيادة حتى فرغ من الصلاة، اجتمع فيها زيادة ونقص حتى فرق، يعني لما سلم قيل له زدت ركوعا ونقصت التشهد، فهذا يزيد بعد السلام طبعا. لكن لو سبح به قبل أن يسلم فإنه يزيد قبل السلام تغليبا لجانب النقص على جانب الزيادة. نعم. ثم قال والساهي في صلاته على ثلاثة أقسام: تارة يسهو عن نقص فرض من فرائض الصلاة فلا يجبر بسجود السهو ولا بد من الاتيان به، إما أن يكون الساهي قد سهى في النقص، هذا عرفنا أنه السهو ثلاثة أقسام: نقص وزيادة ونقص وزيادة، صحيح؟ النقص نفسه ينقسم قسمين: إما يكون نقص لفرض، وإما نقص ليش؟ لسنة. النقص لفرض لا يجبر بسجود السهو، كشخص نسي الفاتحة أو نسي الركوع أو نسي السجود أو نسي ركع من أركان الصلاة، فهذا لا يمكن أن يجبره بالسجود. علامة الركن أنه لا يجبر بسجود السهو، بل لا بد من الاتيان به كما هو. فلو فرضنا أن شخصا نسي الفاتحة وركع وتذكر في الركوع أنه نسي الفاتحة، ما يقال لا مع خلاص واصل وبعدين يسجد قبل السلام سجدتين، لا لا لا، المنس هنا ركن، والركن لا يجبر بالسجود السهو، فلا بد أن يقوم يستقل قائما ويترك الركوع فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة. فإن قال قائل قد قرأ السورة إنما نسي الفاتحة، نقول لئلا يخل بنظم الصلاة، الصلاة الفاتحة ثم السورة. الآن إذا قرأ الفاتحة وقعت السورة قبل إيش؟ الفاتحة، فلا بد أن تعاد السورة في محلها الذي هو عقب الفاتحة، فيقرأ السورة ثم يركع ثم يواصل في الصلاة ثم يسجد سجدتين بعد السلام. لماذا؟ زاد لأنه زاد ركوع. لا مو زاد ركوع، زاد قيام، وهو رجع ترك الركوع ثم عاد إليه، لكن كان في قيام ثم رجع فقام قياما ثانيا لأجل أن يجبر الخلل في القيام الثاني وهو الفاتحة، لأن القيام الأول ما كان فيه الفاتحة، فقرأ السورة ثم نزل ثم تذكر أنه ما قرأ الفاتحة فقام مرة أخرى، فصار في الصلاة في ركعة واحدة قيامان. إذن هذه الزيادة يزيد لا بعد السلام، عرفنا؟ هذا ترك الركن. ما من شخص يترك ركن إلا ولا بد أن يأتي به كما هو ولا يجبره بسجود السهو. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى في أي في النقص في أي الوجوه، لو قلنا الزيادة تكون على ثلاثة، السهو يكون على ثلاثة وجوه، نقص وزيادة ونقص وزيادة في أن واحد. الآن النقص إما يكون نقص ركن فلا يجبر بسجود السهو بل لا بد من الاتيان به بعينه ثم يجبره، يعني يأتي به ثم يواصل ويسجد بعد السلام. طيب إذا كان سنة فلا تخلو السنة من حالين، وقلنا النقص إما أن يكون نقص ركن فهذا سبق الكلام، وإما أن يكون سنة. السنة على قسمين أيضا، سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة التي يعبرون عنها في بعض كتب المذهب بالسنة الخفيفة، أو بعضهم يطلق عليها المستحب أو الفضيلة، فهذه لا يسجد لها إطلاقا. السنة الخفيفة كتكبيرة واحدة وتسميعة واحدة، والمستحب كالقنوت والتسبيحة، تسبيحة السجود، تسبيحة تعظيم سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا كله لا سجود فيه على المذهب طبعا. طيب إن سجد له بطل الصلاة. بقي لنا السنة المؤكدة وهي ثمانية سنن، السورة والتشهد الأول والثاني والإصرار في محل الإجهار، والإجهار في محل الإصرار، والجلوس الأول والتسميعتين والتكبيرتين. هذه الثمانية سنن هي التي يسجد لها على المذهب، والتي يجمعها قولك سينان شينان كذا جيماني تعاني على السنة الثمان. طيب هذا خلاصة ما ذكره المؤلف. قال وإن لم يذكر ذلك حتى سلم وقال بطل صلاته ويبتدئها. هذه الجملة ما قرأنا، وهي إنسان ترك ركن فلم يأتي به حتى فرغ من الصلاة ثم طال بعد ذلك الزمن، نسي الفاتحة من الركعة الأخيرة أو من الأولى، أو نسي ركوع، أو نسي السجدة، أو نسي قراءة الفاتحة، وما أشبه ذلك من الأركان، حتى سلم وطال الفصل بطل صلاته. نحن نزيد على صاحب المتن مسائل، وهي أنه إذا نسي ركنا من الأولى، نسي ركنا من الأولى، أنتم معنا؟ هذا باب يحتاج دقة، لا بد تستحضر مسائل هذا الباب. نسي من الأولى ركنا، ماذا نريد بالأولى؟ الركعة الأولى، عشان تصحصح شوي، الأولى معروفة. طيب نسي من الأولى ركنا، نحن نذكر المذهب ثم نناقش المسألة. نسي ركنا من الأولى، ماذا تختارون أن يكون المنسي؟ فاتحة. الآن المثال أتيتم به أنتم، ولذلك انتبهوا. نسي الفاتحة، إن ذكره في الركوع ماذا يفعل؟ يرجع ويأتي به ثم يرتب ما بعده، يأتي بالسورة والركوع والرفع والسجود وهكذا ثم يسجد. متى؟ بعد الرحلة الثانية ووقفة يا أخوان، ثم بعد السجود بعد السلام. خلاص زيادة، انت فكر معنا، انت اللي تطش، ما احتاج تفكير. خلاص زيادة، اي شيء فيه رقعة سجود بعد السلام، خذها كده ساكت. رجعت معنا انت زايد، فرجعت وعملت ومشيت وجيت، تسجد بعد السلام طوال، وقلنا الزيادة فيها سجود، غير كنا بهم كده طوال تجيب الجواب. طيب تذكروا في السجود، ها يا اخوان لسه ما فارق ركعته، يلغي كيف؟ يرجع يقرا الفاتحه ويرتب ما بعده. هاي نفسها انتم ما عندكم قياس ولا ايه؟ ما هو قياس نفسه، قلنا في الركوع يرجع، ما خلاص هنا يرجع مره، ما هو لا زال في الركعه. خليكم نبيين يا جماعه، إذا كان في السجود يرجع فيأتي بالفاتحة، وش بعد؟ ثم يقرأ السورة ويرتب ما بعدها، ثم يسجد بعد السلام. طيب إذا ذكر ذلك في السجدة الثانية نسي الفاتحة، ما تتقهموا نفسها، الركعة كلها كده، نسي الركوع ذكره فيما بعده ويرجع إلى المنسي فيأتي به ويرتب ما بعده يسجد بعد السلام، ده كلام يكون محفوظ. نسي الركوع ذكره في السجود يرجع للركوع يأتي به ويرتب ما بعده ويسجد بعد السلام، في عادة ترجع وتجي عادي عالي وتكمل وتسجد بعد السلام، واضح ولا احتاج الى تفكير. هذا كله اذا ذكر الركن في ركعته، هذه قاعده اسمها، ذكر الركن في ركعته، في ركعته واضحه ولا نشرحها؟ واضحه. ذكر الركن في ركعته ياتي بالركن ويرتب ما بعده ويسجد بعد السلام. طيب ان ذكره في ثانيته، يعني في التي تليها، عشان ما نقول ثانيته وثالثته وكذا. اصبر اضبط العبارة. فإن ذكره في التي تليها، ليه عبرنا في التي تليها؟ عشان هذا التعبير يمشي معك في ركعة. لو قلت في ثانيته يقول لك طيب يا شيخنا في الثالثة كيف؟ اختلط عليك. إذا ذكره في التي تليها، في التي تليها، في التي تليها، يعني في التي تلي المنسي منها ذلك الركن، ذكره في التي تليها بالمنسي منها، تبقى أولى تبقى ثانية تبقى ثالثة تبقى إيه، هذه الركعة ذكره فيها، يعني في التي تلي المنسي منها بالمنسي منها ودي التي تليها. عشان كده مشايخنا رحمه الله يضبط العبارة بحيث أنها لا تشكل على طالبه. إذا ذكره في ركعة، في الركعة التي تلي المنسي منها، فهذا فيه تفصيل. نحن علينا نحرر المذهب. مذهب 13 سنة هو معنى ما ننساه، لأنه العلم إذا دخل صحيح يبقى طويلا، أما إذا خش ملكلك ما بيغر. لا بد تعرف الحكم؟ إذا نسي الركن في ركعته فالأمر واضح ولا لا؟ إذا نسي الركن ثم ذكره في ركعته واضح ولا ما واضح؟ إن نسيه في التي تليها كده مستعدين أنتم؟ نسيه في التي تليها ماذا يفعل؟ نقول لا يخلو من حالين على المذهب، إما أن يذكره قبل أن يعقد الركوع، فإن ذكره قبل الركوع من التي تليها فعل كما فعل في الحالة الأولى، يعني من كل ركن ذكره في ركعته أو ذكره في التي تليها قبل عقد الركوع فعل ما سبق الكلام عليه. يعني لو إنسان يقرأ الفاتحة في الثانية بعبد الله التي تليها حكمه كحكم ما نسيه في ركعته، يترك الفاتحة دي في الركعة دي ويجبر ديك ويأتي بالأركان مرتبة حتى يصل إلى الموضع الذي انتقل منه للركعة الأولى، واضح؟ طيب فإن عقد الركوع من التي تليها فإنه تبطل الركعة الأولى وتلغى، تكون الأولى ملغية. ملغية معناه ما تقبل إيش؟ ما تقبل الجبر، يعني ما بتترجع، لا تقبل الجبر، وتنقلب الركعات فتصير ثانيته أولاه وثالثته ثانيته ورابعته ثالثته، ويأتي بركعة بدل الملغية ثم يسلم ثم يسجد السجدتين بعد السلام. هذا لأنك انتصل مرحلة تتكلم في الفقه كده. من يعيد هذا؟ هيا. الحالة الأولى أن يكفر الركن في ركعته وهو في ركعته فيرجع ويأتي بالركن ثم يسلم بعد السلام ثم يكفي بعد السلام. لا نسيت شيء. يرجع فيأتي بالركن ويرتب ما بعده ثم يسجد بعد السلام ثم يسلم ثم يكفي بعد السلام. نعم. إذا ذكر الركعة التي تليها أي التي تلي، وكذلك فيما إذا، يعني هذا الحكم يطرد فيما إذا ذكره في الركعة التي تليها إذا كان قبل عقد الركوع، فيفعل ما فعل في الركعة، يعني يفعل مثل الذي يذكر الركوع في ركعته. طيب فإن عقد الركوع، وأما إذا عقد الركوع من التي تليها فإنه يجعل الأولى من يعني ملغية. نعم، تكون أولاه لاغية وتكون ثانيته أولاه وثالثته ثانيته ورابعته ثالثته ثم يأتي بركعة بدل الركعة الملغية ثم يسلم ثم يسجد السجدتين بعد السلام لأجل الركعة الملغية. عرفتوا هذا؟ طيب هذا هو المشهور من مذهب مالك. إذا فهمتم هذا فسوف تجيبون على هذا السؤال، وإن لم تفهموا ما ذكرنا فسوف لا تجيبون على هذا السؤال. رجل نسي 4 ركعات من 4 سجدات وذكر ذلك في التشهد. رجل نسي 4 سجدات من 4 ركعات وذكر ذلك في التشهد الأخير. رجل نسي 4 سجدات من 4 ركعات وذكر ذلك في التشهد الأخير قبل السلام. معه؟ أصبر ما أتكلم واحد. ها؟ يرجع إلى السجود من الأول، يرجع إلى كل الركعات انتهت. نعم. طيب ننتقل لواحد ثاني. صارت الأولى والثانية والثالثة بقية. ثم إذا تذكر يأخذ رجعة وهتم الرابعة صارت الأولى ثم يكمل السهو. هذا الأولى بطلت بركوع الثانية، والثانية بطلت بركوع الثالث، والثالثة بطلت بركوع الرابع، والرابعة لم تبطل لأنه لا ركوع، ليس هنالك ركعة خامسة حتى تبطل، فتبطل بالسلام وهو لم يسلم. فأولا يأتي بسجدة يجبر هذه الركعة الأخيرة التي نسي منها سجدة، وما نسي سجدات أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر ذلك قبل السلام، يسجد هذه فيكون رجع الركعة الرابعة، فصارت هذه الرابعة أولى، ثم يأتي بثانية ويتشهد، ويأتي بثالثة ورابعة ويتشهد، ثم يسلم فيسجد السجدتين بعد السلام للركعات الثلاث الملغية. يجيب أربع سجدات يعني. الله أهدنا وأهديك، أنت ما فاهم. أربع سجدات هو ألغى الثلاث ركعات في السجدات. سلمت له الأخير. أنتوا لو فهمتوا الكلام الأول ما الركعة 200 تتلغي إذا عقد الركوع من التي تليها. طيب الأولى نسي منها سجدة ومرة وما ذكر ذلك في الركوع من التي تليها، مجرد ما وصل الركوع في التي تليها الأولى بطلت، والثانية دي نسى منها سجدة لما وصل الركوع انتهت الثانية، الثالثة نسى منها سجدة لما وصل الركوع في الرابعة اتلغت الثالثة، الأخيرة كان حتتلغي بالسجود بالسلام وما سلم، فخلصت له هذه لكن ناقصة، فيديها سجدة تبقى تامة وتبقى هي أولى، بعد ذاك كأنه ابتدأ صلاته من جديد، يأتي بالثانية والثالثة والرابعة. سلمت له واحدة. نعم انت الان فهمت. الرابعة تكون جهرية، الرابعة تكون جهرية هي الأولى. نعم. نعم. مرة تقول الأولى مرة تقول الأخيرة. كم البطلة؟ بطلة ثلاثة. خلاص السلام فهمت. طيب. لو نسي السجدة، لو نسي سجدة الأولى من ركعة الأولى ولم يذكرها إلا في الرابعة يعني التشهد. أيضا هذه سهلة. إذا نسي الأولى وما ذكرها إلا في الرابعة بطلت عليه الأولى، ثم يأتي بركعة بعد هذه، وتكون هذه الركعة هي يعني بالنسبة إليه هي الأخيرة، هي الأخيرة لأنها تنقلب الركعة الطوال. طيب هذه المسألة وضحت. في مذهب أحمد بن حنبل كل ركن فإنه يبطل بالفاتحة، وفي نفس المثال أيضا على المذاهب كلها تبطل الركعات الأولى. إذا قلنا على مذهب أحمد بطلت الأولى بإيش يا أبو عبد الله؟ فاتح. ها؟ بالثانية، بالفاتحة من الثانية، وبطلت السجدة الركعة الثانية بإيش؟ بالفاتحة من الثالثة، وبطلت الثالثة بالرابعة بالفاتحة من الرابعة، والرابعة بطلت ما بطلت كان حقها أن تبطل بالسلام. وعلى مذهب أيضا الشافعي قال كل ركن يبطل بما يقابله من الركعة التي تليه، يعني إذا نسيت الفاتحة، إذا نسيت السجود فبالسجود، والركوع بالركوع، و الرفع منه بالرفع منه، هكذا كل ركن نسي من ركعة فإنه إذا جاء مقابله في الركعة الثانية بطلت الأولى. وهذا المثال الذي ذكرناه يقول شيخنا الماعي يضطرد في جميع المذاهب، يعني كل المذاهب التي تقول بهذا أو هذا أو هذا تسلم له الركعة الأخيرة وتبطل عليه الثلاث على جميع المذاهب. والآن جربها على مذهب مالك واضح، أنا برهن عليه ولا لا؟ ياخذ عمله بالشافعي السجده بطلت بالسجده بالركعه الثانيه، والثانيه بطلت بالسجده الثالثه من الركعه الثالثه، بالسجده الاولى من الثالثه بحسب المنس، يعني اذا كانت الاولى بالثالثه، والثالثه بطلت بسجده الرابعه، والرابعه كان حقا ان تبطل بالسلام فبقيت له ويجبرها ثم يبني عليها. وعلى مذهب احمد ايضا برهن. لا لا لا هذا مثال معروف على كل المذاهب تبطل. هو ذكر ذلك في التشهد منه. ايش جابت لانه نسخ الرابعه تسويه ايضا. سجود الثاني في الركعة الرابعة سواء كان في الأول ولا في الثانية، كل ركعة تبطل بالركعة إلا ما قول السجدة الأولى انتهت بالسجدة الثانية، السجدة الأولى بالسجدة المقابلة، ثاني دي بمقابلة، وتذكر في آخر الصلاة كل ركعة بطلت بالتي تليها، دي بطلت بيدي ودي بطلت بيدي، فضلت الركعة الأخيرة. كل المذاهب يستوون فيه. ها؟ السجدة الثانية خليك من أولى وثانية. خليك من أولى. أي ما الشيء بفضل ده السجدة الأولى، قول أنت داير السجدة يا ترى. السجدة الثانية في الركعة الثالثة. لا أنت المنسي منها، تريد السجدة الأولى ولا الثانية؟ الثانية. السجدة الثانية؟ طيب انتهت الأولى بالثانية. واضح ده؟ الركعة الأولى بطلت واضحة؟ والثانية بطلت بإيش؟ ها؟ بالثالثة. بالركعة الثالثة يعني بما فيها من السجدات كلها، والرابعة استقرت لأنه ما سلم. ولا بد تبقى المنسية هي الثانية، ما يتصور الأولى يعني قلنا لك ساكت، لكن ما يتصور الثانية الأولى يعني، يعني يقول ده ودي خلوها يعني ويسجد للثانية ويخلي الأولى، ما يمكن. فسيد وحده وهي أولاه وما سيد للثانية، صح؟ كتب الفروع تخلي الإنسان فقيه يدرك الأمور، بعد ذاك الصحيح من الضعيف هذا حسب الأدلة. قال وتارة يسوء عن سنة من سنن صلاتي كالسورة مع أم القرآن وتكبيرتين أو التشهدين أو الجلوس لهما وما أشبه ذلك فيسجد لذلك ولا يفوت البعدي ولا يفوت البعدي بالنسيان ويسجده ولو ذكرهما بعد الشهر من صلاته. هذه قاعدة عند المالكية، السجود قبل السلام عند المالكية أشد من السجود بعد السلام. السجود قبل السلام إن كان عن نقص ثلاث سنن وتركه ولم يزد له بعد السلام ولا قبل السلام حتى طال الفصل بطل الصلاة، إن كان هذا يحتاج إلى دليل يعني. وأما السجود بعد السلام يسجده قالوا ولو بعد عام، المؤلف قال شهر لكن مشهور من المذهب من نسي السجود بعد السلام سجده ولو بعد عام، إذا ذكر السنة جاء فهذا السجود يسجد الليل عالي. قالوا لأن المقصود منه ترغيم الشيطان، الرسول ذاته ذلك، وترغيم الشيطان معناها إذلال الشيطان، والشيطان كان جاك بعد السنة تزله. قال ولو قدم السجود البعدية أو أخر السجود القبلي أجزأه ذلك. الشيخ خليل قال وصحت إن قدم أو أخر، يعني إن قدم البعدي أو أخر القبلي على المشهور. أقرأ الشيخ رحمه الله قال رحمه الله تعالى: ومن لم يدر ما صلى ثلاثا او اثنتين فانه يبني على الاقل وياتي بما شك فيه ويسجد بعد سلامه والله اعلم. نعم. من لم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا يبني على الأقل، هكذا قال؟ نعم، يبني على الأقل يعني يبني على اليقين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. فإذا بنى على الأقل احتمال النقص انتهى، ولا شنو؟ انتهى، بقي احتمال ايش؟ ولذلك يسجد بس. والله اعلم. بقي شيء؟ احسن نراجع الساعة. عرفنا السهو نحن؟ نعرف السهو هو ظهور القلب عن أمر معلوم، ظهور القلب عن أمر معلوم، يعني إنسان يعلم أن الصيام يمنع من الأكل والشرب مثلا، فيذهل قلبه عن ذلك، يذهل قلبه على أنه صائم فيأكل ويشرب، هذا يقال له ساهي ويقال له ناسي. إذن أن السهو هو الذهول، ذهول القلب عن أمر معلوم، أما الذهول القلب عن أمر مجهول يسمى إيش؟ جهل، ما يسمى نسيان. نسيان تكون عارف، عارف الشيء كده لكن يذهل القلب، لكن إذا كان ذهوله عن جهل عن عدم علم يسمى جهل، وإن كان عن علم يسمى إيش؟ نسيان. إنسان يقال له هل لك مال؟ يقول لا، هو يعلم أن له مال لكن نسي، ثم يقول لا تذكرت عندي. إذا النسيان هو ظهور القلب عن أمر معلوم. طيب، لا يخلو السهو من أحوال ثلاثة، أيوة، زيادة نقص زيادة في أنواع. طيب، ماذا يفعل؟ ماذا السجود متى يكون إذا كان عن نقص؟ قبل السلام. والزيادة؟ والزيادة والنقص؟ قبل السلام. بعض العلماء يقول كله بعد السلام، بعضهم يقول كله قبل السلام. وابن حزم قال في المواضع التي الرسول فعلها قبل السلام قبل السلام، والتي فعلها بعد السلام وحسن، وفيما عدا ذلك كله قبل السلام. ابن حزم يعجبك، وراد عنده قياس من نوع خاص، قال في المنصوص فكالمنصوص، يعني نفس المواضع الرسول فعلها، مش أشياء مشابهة لها، نفسها يوجد هذه يزيد فيها كما سيد الرسول، وما عداها ولو كان مما يشبهها هذا كله قبل السلام، لأنه لا يقول بالقياس. يعني عند ابن حزم الرسول زاد سجد بعد السلام في حال الزيادة، وهي فيما إذا كان سلم الركعتين، الآن السلام زيادة لأنه أتى بركعتين ثم سلم مرة أخرى، فزاد سلاما، اللي هو السلام الأول والسلام الثاني. السلام الأول نسيان والثاني بعد الإكمال، والنقص انجبر. فإذا سئل ابن حزم عن مثل هذا يقول السجود فيه بأس، يعني كان ينقص ركعة ويسلم، أو ينقص ركعتين فيسلم، أو ينقص أربع، أو ينقص مثلا ثلاثة ويأتي بواحدة. يقول ابن حزم ما يرجع، يعني ما يتقيد بالركعتين بس، ثلاثة والاثنين والواحدة كل واحدة. لكن لو قلت له مثلا زاد ركعة، يقول أيضا المنصوص حديث ابن مسعود سجد بعد السلام. طيب زاد ركوع، هذا ما وقع في المنصوص عنه، من حزم يجعله قبل السلام. زدت ركوع يقول لك أزيد قبل السلام. طيب ما نفس الزيادة، يقول لك لا، هذه زيادة منصوص عليه، وأما القياس فليس من الدين. نعم. طيب النقص له أحوال أيضا، ما هي؟ النقص ما يكون عن كده أو عن كده، ها؟ إما أن ينسى فرض، ينقص فرض، فلا لا يجبر بسوي السلام، تقعد تنسى العلم، ها؟ وإما سنة، والسنة على قسمين، إما تكون مؤكدة فيسجد لها، وإما أن تكون غير مؤكدة فلا يسجد، وإن سجد لها جبر أو كفاية. زلوا نجدتوه.